وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، واتبع السنة والجماعة، هذا كان فيما مضى، يقول: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ. الشذوذ هو الانفراد في الشيء، وأن يكون الإنسان يعني له من هو مثله شاذ فيستمع فيتبع. والشذوذ يكون في العقائد، ويكون في الأعمال، ويكون في الخلق، وبغير ذلك. وقوله الخلاف والفرقة، أين ونجتنبها؟ نجتنب الخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل، أهل العدل والأمانة، لأن المسلم المؤمن يجب أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فيكون مطيعا لله جل وعلا في ما يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يعني أن الإنسان المؤمن يجب أنه يقف عند الأمور التي تشتبه عليه في أمور العلم التي يتوفق، حتى ما يقع في القول على الله جل وعلا بلا علم. إذا اشتبه عليه الشيء يقول: الله أعلم، الله أعلم، مثل ما كان الأئمة هكذا يفعلون. إذا سئلوا عن أمور مشتبهة لم يجيبوا. وكل الإنسان مثلا يتوقف، هذا يدل على أنه يتحرى، خلاف الذي يتكلف الجواب بكل ما يسأل عنه أو كل ما يقع فيه، فلا بد أن يقع في الخطأ. الخطأ في هذا ليس سهلا، وخصوصا في الفتاوى الذي يستفتى فيها، لأن الفتاوى حكم عام للناس، فهو أعظم من القضاء، إن القضاء بين اثنين، وأما الفتاوى فهي عامة مطلقة لكل من يسمع هذا، مع أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في دينه، وألا يأخذ كل ما يقال ويسمع، ويتبع من يرى أنه أتقى لله جل وعلا وأعلم في ذلك، لأنه مسؤول، مسؤول عن ذلك، لابد، وله عقل وله فكر. والقول على الله بلا علم أمره عظيم، وكذلك القول على رسوله، من قال كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. لهذا كان كبار الصحابة يتوقعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الزبير رضي الله عنه لما قيل له: ما نراك تحدث كثيرا وقد طالت صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لأني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هم يقولون: من كذب علي عمدا، والله ما سمعته يقول عمدا، هكذا كان يقول. فبهذا يعني الأمر فيه خطورة، حتى إن بعض العلماء عد اللحن في حديثه داخلا في ذلك، لأنه ما قال ما لحن صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني هذا من الأمور التي العلماء يعظمونها ويقفون عندها كثيرا، فلا بأس كون الإنسان يقول: لا أدري. كما قالوا: من أخطأ قول لا أدري أصيبت مقاتله. فالإمام مالك رضي الله عنه أتاه آت من بلاد بعيدة معه 40 مسألة أرسل بها، فأجاب على جزء منها، والباقي قال لا أدري. قال كيف أصنع؟ يقول السائل ماذا أقول لمن تيت من عندهم؟ قال كلهم يقول الإمام مالك لا أدري، ولا يبالون بهذا خلاف الذين يتكلفون الجواب. وكل ما رأيت الإنسان يقدم الجواب فاعلم أنه يعني قليل العلم وقليل الخوف من الله جل وعلا في هذا. نعم. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه من الأمور من الفروع لماذا ذكرت هنا، لأن هنا المفروض أن تكون عقيدة، هذه مسألة معروفة، ولكن لما خالف أهل البدع فيها ذكروها ونرى المسح، لأن البدع لا يرون المسح، فالرافضة ما يمسحون، والغريب أنهم يمسحون عند الوضوء لا يمسحون على الخفين، يمسحون على أرجلهم بلا ساتر ولا يمسحون على الخفين، هذا مخالفة للسنة. وهم يحتجون بآية، الآية التي في سورة المائدة، القراءة التي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الجر، يستدلون بها أن القراءة صحيحة ولكنها ما تدل على هذا، لأن الجر بالمجاورة معروف في اللغة العربية. ثم يفسر هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مسح على قدمه، بل قال ويل للعقاب من النار لما رأى رجلا على ظهر قدمه وقعة ما أصابها الوضوء، أمره أن يذهب يغسل ذلك. كذلك أصحابه رضوان الله عليهم ما روي عنهم شيء من ذلك، فهذا أمر قطعي لا شك فيه، ولهذا يذكرونه بهذا نصا لمخالفة أهل البدع اللي يخالفون في هذا. والمسح على الخفين يتفاوت في الحضر والسفر، السفر 3 أيام بلياليها، إذا لبس خفيه على طهارة يمسح له أن يمسح 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، أما إذا كان في الحضر فهو يوم وليلة بالشروط المعروفة عند الفقهاء في كتب الفروع، هو معروف بهذا. هذا كان يفعله الصحابة، كما في الصحيح في حديث شعبة أما إنه صار يصب عليه وهو يتوضأ في السفر، فلما غسل يديه ومسح برأسه أهوى على خفيه لينزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا من الشروط أيضا. وعلى كل حال من مسائل الفروع المعروفة. نعم. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والجهاد والحج فريضتان ماضيتان، كانت الطريقة التي سلكها المسلمون واستمروا عليها وقتا طويلا الآن، أن الحجاج يكون لهم أمير يقودهم في الحج يعينه الإمام في كل سنة، وأما الجهاد فمعلوم أنه لا يجاهد إلا مع الإمام بإذنه، لهذا قال والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر من المسلمين، يعني ليس من الكافرين، وبرهم وفاجرهم يعني أولي الأمر سواء كانوا بررة مطيعين أو فجار ظلمة يأخذون المال ويضربون ويسجنون وغير ذلك، فلا يجوز مخالفتهم، بل يطاعون في الطاعة ولا يخالفون، وإذا ظلم الإنسان من هذه الناحية يسأل حقه من الله ولا يقوم يقول أنا أخذ حقي بنفسي أو أنا أخرج أو أنا أعمل، إن هذا أمر يتعدى إلى غيره، يتعدى المسلمين كلهم. لا يجوز أن يشك عصى الطاعة أو أنه يقوم لأنه ظلم، كما جاءت النصوص الصحيحة الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يطلب حقه من الله جل وعلا. نعم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين إلى قيام الساعة، يعني يقول لا يطلها شيء ولا ينقضهما شيء، يعني هذا الأمر الجهاد والحج وكذلك الصلاة خلفهم، وأمرهم بما بالطاعة، إذا أمروا بطاعة يجب أن يتبعوا ويطاعوا. وقوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، هذا مضى الكلام على الإيمان، وجوب الإيمان بالملائكة. والكرام الكاتبين يعني الملائكة الذين سجلون على الإنسان أعماله، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة، فاكتب وقل ما يلفظ، ما يلفظ هذا عام مطلق، فهو يكتب كل شيء. وقد اختلف في قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واختار شارح العقيدة هذه أن المقصود بالمحو النسخ في الشرائع، وهذا هو الصحيح، وليس المحو في الأعمال، الأعمال لا يمحى منها شيء. وغيره يقول إن المحو يكون في الأمور التي لا ثواب عليها ولا عقاب، مثل قولك أعطني القلم خذ الكتاب أعطني الماء وما أشبه ذلك، كل هذا إذا صار آخر النهار مسح وليس عليه ثواب ولا عقاب، وأثبت الشيء الذي، ولكن العامة لا يتعم، ما تدل على أن هذا يمسح، ظاهر أنه كل شيء يكتب. هذا قال بعض السلف: ركب رجل حمار فعثر الحمار، فقال: تأس الحمار، فقال صاحب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. أوحى الله إلى الذي يكتب السيئات: كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات تكتبه أنت. فعلى هذا أثر الحمار صارت إيش؟ لأي قسم حسناته والسيئات. على كل حال الآية تعم ما يلفظ، ما يلفظ من قول، وليس هذا خاصا بما يلفظ به ويتكلم به، بل العمل أيضا، الأعمال تسجل وتكتب فهي تحصى. ولهذا إذا جاء يوم القيامة يقول: ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والصحيح أن هذا الكتاب هو الحسنات، كتاب الحسنات والسيئات التي يكتبها الملك. قال الكافرون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر يعني ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا كتبت وحصيت. وكل هذا لإقامة العدل، والله جل وعلا يحب أن يقيم العذر للناس، لأنه جل وعلا لا ينازع أحد، هو المالك لكل شيء، المتصرف لكل شيء، كل شيء ملك له. لهذا الناس يقول: حتى لو ظلم العباد ما يكون ظالما لهم، لو عذبهم ما يكون ظالما لهم، إن كان هذا خلاف الحق. الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا فضل للإنسان من حسناته زائدا على سيئاته مثقال ذرة ضاعف الله ذلك المثقال وأدخله الجنة بلا عذاب. فالله كريم جواد رحيم جل وعلا. المقصود أن الكرام الكاتبين كرام كما سبق، سماهم الله كراما للإشارة إلى أن نكرمهم ولا نهينهم، لأن الأمور المنكرة يبغضونها ويتأذون بها، فلا يكتب عليك أمرا ينكرون يكون أذية لهم. والإنسان كل إنسان منا معه اثنان، الليل والنهار، وقد يكونون أكثر، لأن الله جل وعلا يقول له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يحفظون الإنسان أيضا، ملائكة. تجد الإنسان مثلا يروح للبر وينام يفتح فمه ومنخره مفتوح وعينيه، والملائكة تدود عنه الهوام والخشاش وغيرها، ولا يأتيه إلا ما كتب الله له جل وعلا. فهو محفوظ حفظ الله حتى يأتي الأجل، حتى يأتيه الأجل الذي قدره الله. ملائكة الله الكرام تكون خدم له. وكذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون عليهم الملائكة من كل باب، يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله أكرم ابن آدم، ولكن ابن آدم يهين نفسه، يهين نفسه بالمعاصي، نسأل الله العافية. الكرام الكاتبون يجب أن نؤمن بهم، واحد على اليمين واحد على الشمال، ويسجلون علينا كل شيء، والله المستعان سوف نلقى هذا. فالإنسان يتكلم ولا يبالي، مع أنه لو كان هو يكتب هذا الكلام حاسب نفسه للورق والمداد والأقلام والأشياء دي تروح، ولكن أكثر الناس لا يؤمن بهذا ولا يبالي. فالله المستعان. فإن الله تعالى جعلهم علينا حافظين، يعني يحفظون أعمالنا، ومنهم من يحفظون بإذن الله. فهذا غير القرين، الكتاب هؤلاء الكتاب غير القرين الذي يكون مقارن. كل إنسان معه قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فالملك يأمر بالخير ويعيد به، والشيطان يأمر بالشر ويعيد به. الإنسان يجد هذا من نفسه، إن يأمر كذا وإن يأمر. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن الله عاني عليه فأسلم. واختلف في ضبط هذه الكلمة، هل هو فأسلم أو فأسلمه، دخل الإسلام، الصحيح الأول. الشيطان ما هو بيسلم، الشياطين ما تسلم، ولكن قل أعاني عليه فأسلم من شره منه. كما فالمقصود أن الإنسان خلق لأمر عظيم، والله جل وعلا سخر ملائكته في حفظ أعماله وحفظه، وكذلك في تهيئة رزقه وغير ذلك من الأمور التي كلها منة من الله جل وعلا وفضل. نعم. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح الخلق. كل من له روح تقبض روحه، يقبضها، ولكن الحيوانات وغيرها هي أمم مثلنا، كما قال الله جل وعلا ما من دابة الأرض إلى آخر الآية. ولكن نحن الذين نعاقب ونثاب على الأعمال. والملك الموت يعني له أعوان، وقد يقبض في اللحظة الواحدة آلاف الخلق بل الملايين، قدره الله على ذلك. والملائكة لا ترى ولا تشاهد، ولهذا يقول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون من؟ تنظرون المية محيطين به تشاهدون، ونحن أقرب إليه منكم ولا لا تبصرون. والصحيح هنا أن المقصود هنا ونحن أقرب إليه منكم الملائكة، لأن العظيم الذي له خدم يتثيرون أمره يجوز أن يكون نحن وهم المقصودين. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون، يعني ترجعون الروح، أحد يستطيع أن يرجعها إلى صاحبها؟ لا يمكن أبدا. ثم ذكر المآل إن كان من المقربين فروح وريحان، يعني في تلك الحال، يعني يستقبل بروح وريحان في تلك الحال، إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، يعني إنهم سالمون، إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد. النزل في لغة العرب الطعام الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، هذا معناه أنه إذا خرجت روحه أنه له هناك نزل وله عذاب، نسأل الله العافية وروح منه. فعلى كل حال الأمر شهيد، هذه اللي هي هذا يسمى القيامة الصغرى، وذكرت القيامة الكبرى في أول هذه السورة، وقسم الناس فيها ثلاثة أقسام، وهنا قسمهم أيضا ثلاثة أقسام، فهم على هذا النحو نسأل الله. والملك الموكل بقبض الأرواح المؤمنين يعني يجب أن نؤمن به، بعذاب القبر. وعند القبض الروح ذكر الله جل وعلا أن الكافرين أنهم يعذبون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بإيش؟ بالضرب، يضربونهم كما جاءت في الآيات الأخرى، يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما عذاب الهون. هم يعذبون. يقول لي أحد الدكاترة يقول إنه كان في أوروبا، يقول كنت أحضر كثيرا من الأموات يتقلبون هناك شيء يعني ما يتصور في قبل يموتون، وحضرت في هنا رأى الإنسان يموت بسرعة بدون يحصل له شيء مما رأيت، هذا لا شك فيه، يعني هذا ذكره الله جل وعلا أن الملائكة تضرب الكافرين عند الموت، تضرب وجوههم وأدبارهم وتعذبهم، لكن ما يحس هذا ولا يشاهد ولا أحد. أما في المسلم، المسلم يقول له أيها الروح الطيبة الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير عظمى، فتنسل كما قال صلى الله عليه وسلم، تنسل من البدن كانسلال قطرة الماء من في السقاء بسهولة، خلاف أولئك. هذا أول العذاب وأول النعيم. الله المستعان. نعم. قال: بعذاب القبر لمن كان له أهلا، سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه. يقول هذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، يعني لمن كان للعذاب أهل، يعني يخرج من هذا الأطفال مثلا الذين لا عقول لهم مثل المجانين وغيرهم، الله لا يكلف إلا بمن يكون أهلا للتكليف، هو الذي يكلف، هو الذي إما أن يكرم وإما أن يهان. أما الذي ليس أهل مثل الطفل الصغير مثل هذا، مع أن بعض العلماء توقف في هذا قال الله أعلم، فالصحيح أنه ليس عليهم شيء، أنهم لا يعذبون لا في قبورهم ولا في غيرهم، وهم أيضا جملة يعني من الجنة. وقد جاءت نصوص تدل على هذا، مع أن كثيرا من الأقوال التي اختلفوا في هذا يعني مذكورة في الكتب ومعروفة، ولكن هذا هو الصحيح لأنه جاء أحاديث تدل على هذا. في الحديث الذي في حديث المنام الذي في البخاري يقول إني رأيته رجلا طويل في روضة في السماء. قلت من هذا؟ قالوا هذا آدم وعنده أسودة عن يمينه وعن شماله، فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن شماله بك. قلت من هؤلاء؟ قال هذا الأطفال، الأطفال المسلمين وأطفال المشركين. قيل يا رسول الله أطفال المسلمين في الجنة؟ قال نعم. قالوا أطفال المشركين؟ قال هو أطفال المشركين. والله بعضهم أنكر هذا لأنه جاء في حديث النهي عن الكلام في هذا. ومات صبي صغير وقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له الجنة عصفورا من عصافير الجنة، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك قد خلق الله خلقا للجنة وهم في أصلاب آبائهم. ولكن هذا والله أعلم لأجل أن يتوقف الإنسان لا يجزم بشيء من هذه الأمور المقولة إلى الله جل وعلا. نعم. وأما يقول ونؤمن بمنكر ونكير، هل هذان اسمان، اسم أحدهما منكر والآخر اسمه نكير، أو صفة، صفتين لهما؟ والصفة قد تكون اسم. فهؤلاء ملائكة يتولون سؤال الميت، كل ميت يسأل، قالوا له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ فإن كان مؤمنا أجاب قال ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدرك؟ يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا. الجواب قد علمنا، لكن انظر إلى مكانك من النار لو كفرت بالله، أما الآن فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول فيفتح إليه باب من إلى النار وباب إلى الجنة، فينظر إليهما معا هذا وهذا، وهذا لأجل أن يزيد سروره ونعيمه ويغتبط كثيرا أن الله سلمه ونجاه من هذا المكان الذي هو في النار نسأل الله العافية. والكافر بعكس ذلك، يقال له انظر إلى مكانك في الجنة لو آمنت بالله، ما وقد كفرت انظر إلى مكانه، فيأتيه من سمومها وحرها كما أن المؤمن يأتيه من نعيم الجنة وروحها وهو في قبره. نعم. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أن هذا يتوقف على الخبر ولا دخل للفكر والعقل فيه، ونحن نؤمن بما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة قبل أن يسلم المصلي، قل أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب إلى آخره، فهذا من الأمور الثابتة. والسبب في هذا كونه ذكر لأن بعض البدع أنكره مثل المعتزلة ونحوهم، أنكروا عذاب القبر، أنكروا ليس لهم مستند إلا ما يسمونه العقليات والحقيقة أنه مثل ما ظنها الترهات والجهليات، لأن الأمور الغيبية لا دخل لها العقول فيها، الأمور الغيبية مبناها على تلقى أن تتلقى من الكتاب والسنة، وكذلك ثبت ذلك عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متلقى من كتاب الله وسنة رسوله. ثم يقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا ليس حديثا هذا، وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام الجنة القبر حفرة روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني أن القبر فيه حياة وفيه نعيم وفيه عذاب، وهو حياة التي سماها الله جل وعلا برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحائل بين شيئين، وهو بين الدنيا وبين الآخرة، ولكن حياة ما نعرف حقيقتها. أما الروح فهي لا تموت أبدا، تنعم. ولكن الصحيح عند أهل السنة أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والبدن معا، ليس على الروح فقط، كما زعم ابن حزم رحمه الله ومعه من معه أنه على الروح، وأن البدن يكون تراب كيف يعذب؟ يقال له التراب ينعم أو يألم، ذرات التراب، ولا لا شك أن أبداننا تعون ترابا. ولهذا إذا عند أحكام المقابر التي يذكرها العلماء، إذا مضى عليها 100 سنة أصلا في داعي، لأنها يعني لو مر بيت فيها أو زرعتها أو كذا ما في مانع، لأنها تصبح تراب من التراب، فينتهي حكمها بعد 100 سنة، وهذا الغالب. نعم، الأرض مملوءة من بني آدم، لأن القرون الماضية كثيرة، الخلق كثيرون، وكلهم في الأرض ميتون، منهم من يكون في البحر، منهم من في الأرض، وسوف يبعثون في يوم واحد، بل في ساعة واحدة. نعم. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب العقاب والصراط والميزان. والله المستعان، الله يعين على هذه الأمور، هذه أمور لا بد منها. نؤمن بالبعث، البعث أصله إثارة الشيء، تقول بعثت الصيد وبعثت البعير، والله بعث الأنبياء يعني أرسلهم، ويبعث من في القبور يعني يخرجهم أحياء، وهذا هذه مادته. البعث معناه إخراج الأموات بعدما صاروا ترابا أحياء كما كانوا وقت الموت، حتى يتعارفون فيما بينهم، ويطالب كل واحد الآخر بحقه، لأنه لو تغيروا ربما ما يعرف بعضهم بعض، ولكن يبعثون هكذا، وهذا من حكمة الله جل وعلا، يبعثون كلهم. لهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الصاحبة الزوجة، كيف لماذا يفر من أمه وأبيه وزوجته وأبنائه؟ يفر خوفا من المطالبة، إن كل واحد يمسكه يقول حقي، يريد حقي، يفرح الواحد أن يكون له على ابنه شيء أو على أبيه أو على أخيه أو قريبه، حتى يستوفيه، لأنه يخاف أن يخف ميزانه. جاء في الأثر أن الوالدة تقول لولدها: يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، ألم أسهر الليالي وأكابد الشدائد من أجلك؟ فأريد منك حسنة واحدة، أخاف أن يخف ميزاني. فيقول: وأنا أخاف أن يخف ميزاني. فلا أحد يعطي أحد شيء أبدا. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، يعني البعث لأجل هذا، لأجل الجزاء يوم القيامة. القيامة يعني إذا قاموا من قبورهم، والعرض يعني العرض على الله، فالناس يعرضون على الله ويحاسبهم، وقراءة الكتاب، الكتاب الذي كتبته الملائكة كما سبق، فإما أن يعطى بيمينه إذا كان من السعادة، وإما أن يعطاه بشماله، وهذا علامة الشقاء، وقد يزاد فيه لبعضهم ويلوى عنقه من وراء ظهره، ويعطى كتابه بشماله، فيقرأ كتابه ووجهه إلى ظهره، على زيادة عذاب نفسه. كما أن بعضهم يحشر على رأسه، يمشي على رأسه ورجله فوق. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على رأسه؟ قال الذي أمشاه على رجليه يمشيه على رأسه، لأنهم انتكست عقولهم وأفكارهم وأعمالهم فنكسوا. وقوله والعقاب والصراط والميزان، يعني هذه أمور نص عليها لأن أهل البدع أنكروها، أنكروا الميزان. قال الميزان هو عبارة عن العدل، الصراط ما في الصراط، كيف صراط على جهنم؟ أحد يستطيع؟ ينكرون الأشياء اللي على حسب عقولهم. وكذلك الميزان، الميزان أيضا عبارة عن العدل عندهم كما تقوله المعتزلة وغيرهم. فلهذا نص العلماء على هذه الأشياء لأنها أمور ثابتة بالنصوص يجب الإيمان بها، ويجب مخالفة هؤلاء الضلال الذين ضلوا فيها. نعم. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذه أيضا مسألة خالف فيها أهل البدع، ولهذا ينصون عليها. ولكن العجب يكون مخلوقتان، في أحد ينكر أن يكون مخلوق؟ يقول نعم. المعتزلة قالوا ما خلقت لا الجنة ولا النار، وإنما ستخلق، لأنهم أصحاب قياس، فهم أهل السنة يسمونهم مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم. فيقولون مثلا لو أن رجلا عاقل بنى بيت وأودعه ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس والمفروش وغير ذلك من الأواني، ثم غلقه لم يسكنه، لكان هذا عبث وسفه، لا يجوز مثل هذا. كذلك الجنة ما يجوز أنها تكون مخلوقة ثم تغلق، وإنما ستخلق. طيب وش ما الداعي لهذا هؤلاء الذين؟ لهذا قالوا إنها ما خلقت وإنما ستخلق، هذا كلام سفه في الواقع، أن يحكمون على الله جل وعلا بما يصنعونه هم ويرونه هم. ولهذا صار العلماء ينصون على ذلك. ومثلها النار، الجنة والنار كلاهما. أما قوله لا تفنيان أو لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، فأيضا مسألة أخرى، لأن بعضهم قال إنها تفنى، كما بعض أئمة المعتزلة مثل أبو الهذيل العلاف وغيره ممن قال. وكذلك هو قال الجنة والنار كلاهما تفنى، أما النار تفنى هي وأهلها، ما يبقى فيها أحد ولا يبقى، وأما الجنة يقول تفنى حركاتهم. وهذه العجيبة، لهذا يقول ابن القيم في النونية لما إنه والمعناه أنها على هذا القول الفاسد المنكر، أن أحد الجنة إذا فتح فاه ليأكل شيئا يبقى فاه مفتوحا أبدا، وإذا مد يده ليأخذ شيئا تبقى يده ممدودة أبدا إلى آخره. هذا مثل هذا سفه في الواقع، سفه. ولكن بعض الناس يضيف فناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ابن القيم، هذا غير صحيح. أما ابن القيم فهو ذكر هذه المسألة في ثلاثة كتب من كتبه، في شفاء العليل وفي حاد الأرواح وفي الصواعق المرسلة، وكلها يستدل بها أدلة الذي يقرأها يخيل إليه بأنه يقول بفناء النار. أما الجنة ما قال في فناء أولا، ولكنه قال في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات الناس وجزاءهم قال وكذلك النار طبقات، الطبقة العليا هي التي يكون فيها عصاة المسلمين عصاة الموحدين، وهذه الطبقة هي التي قيل إنها تفنى، فهذا يدلنا على التفصيل الذي لم يجزم به في تلك الكتب التي ذكرها، وإن كان يعني مختصر إنه يدل على أنه لا يقول بفناء النار. أما ابن تيمية فكتبه مملوءة بعكس هذه المسألة، أنه يقول بأنها لا تفنى أبدا، فلا يستطيع أحد أن يأتي عنه بذلك، ولكن له أعداء صاروا ينشرون الأمور التي تشوش طريقته وتسيء السمعة إليه، والله المستعان، الله يتولى الحساب. ولكن من المشكل أن بعض أهل السنة يقعون في شيء من ذلك، مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله في كتبه التي وله كتب شروح الحديث وله التاريخ وله غيره، وكتابه اللي سماه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لكن له ترجمة جلب فيها كل ما قيل فيه من الإساءات وأمور البدع التي يقولها الناس، حتى قال إنه رجع عن قوله إلى مذهب الأشعري وأنه تبرأ مما كان يقوله، كيف يعني إلى هذا الحد؟ فهذه حقيقة أن الإنسان يجب أن لا يذكر الأمور التي يرى أنها غير ثابتة، وإلا مثل ما جاء في الحديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لا يجوز مثل هذا، نسأل الله العافية. يجب أن الإنسان يتحرى الحق الصدق ويجانب الباطل، والله يحاسب عباده سوف يحكم بينهم جل وعلا. وأنتم ذاهبون ونسير إلى الله جل وعلا وعنده تجتمع الخصوم ويحكم بينهم جل وعلا. نعم. قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق فخلق لهما أهلا. هذا واضح في الأدلة في النصوص أنه خلق الجنة والنار قبل خلق آدم وقبل خلق بني آدم، ولهذا أسكن الله آدم لما خلقه سكنه وزوجه الجنة إلى آخره، وإن كان الخلاف موجود عند المسلمين عند أهل العلم في الجنة، هل هي التي سكنها آدم هي الجنة الخلد أو أنها جنة في الأرض في مكان مرتفع أو غير ذلك، والصحيح الأول هو الظاهر الذي تدلت عليه، ولكن هناك أمور يعني صارت يتعلق بها الذي يقول أنها في الأرض، يقول كيف مثلا أن الله جل وعلا لما أبى الشيطان أن يسجد لآدم قال له اهبط منها ما يكون لك أن تتكبر، وقال أخرج إنك من الصاغرين، فلما عاده إلى الجنة مرة ثانية فيوسوس على الشيء ولأنها في الأرض، ويذكرون أشياء من هذا القبيل يستدلون بها، فالله أعلم. لكن الذي يتبادر للمسلمين كلهم إذا ذكر ذلك أن الجنة التي سكن آدم هي جنة الخلد، وهو الظاهر والله أعلم. فيقول ومن شاء منهم النار ومن شاء منهم الجنة، الجنة مخلوق والله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذا شيء ثابت، وخلق لهما أهلا يعني قبل خلق لهما أهلا في التقدير، الخلق يأتي ويراد به التقدير، ويأتي ويراد به إخراج الشيء وإظهاره وإبرازه مما لم يسبق له نظير، ولهذا يقول جل وعلا خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم يقول في آيات أخر يقول والأرض بعد ذلك دحاها، بعد إيش؟ يعني بعد خلق السماوات والأرض، بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كيف يعني مثل هذا؟ الأول يقول خلق لكم ما في الأرض، في السماوات وفي الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء. ما هنا أأمنتم من في السماء أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك إيش؟ بعد السماوات وبعد الأرض. ما قال في أنكم تذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين بارك فيها وجعل وقدر فيها أقواتها وبارك فيها إلى ما قال بأربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فلا بد أن يكون الأول الخلق التقديري والثاني الخلق الفعلي الذي يظهر به، وهذا معروف باللغة كما يقول الشاعر لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنك تفعل الشيء الذي تقدره وغيرك يقدر الشيء ولا يستطيع فعله. على كل حال هذه المسائل تذكر في التفسير وفي الآيات التي قد يبدو للإنسان فيها معارضة وما أشبه ذلك، وليس كذلك، ليس بين آيات الله تعارض. فلذا هذا ثم يقول إن هذا كونه خلق لها للنار خلقا فهو عدل منه جل وعلا، لأنهم لا يصلحون إلا لهذا. والجنة كذلك خلق لها خلقا قبل وجودهم، يعني تقديرا قدرهم وعلمهم وسيأتون ويخرجون كما علم وكما قدر بلا زيادة ولا نقص في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الأجل الذي قضاه هو الأول الذي في التقدير. نعم. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني يتفضل هو جل وعلا على الإنسان ويهيئ له ويسر له الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة وهي كلها من الله ليس منه. فإذا صار الإنسان كذلك فليحمد الله ويشكره ويعلم أن هذا من فضل الله، كما قال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فهو فضل من الله ونعمة. الإنسان ليس له من نفسه شيء، فمن تفضل الله عليه سعد ويسر لعمل الخير وسبب السعادة، وإن منعه الله فضله هلك ولا بد، تحتوشه شياطين الجن والإنس ونفسه وهواه وغيره في أهلك، لا يستطيع أن يهتدي بقوته ولا بنظره. نعم. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نعم. والخير والشر مقدران على العباد، قدران هذا كما سبق تقدير الذي مضى، ولكن قوله والاستطاعة، نعم، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الفعل. يعني هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها المتكلمون اختلاف واسع وكبير وظل من ظل فيها، والاستغلال أن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول اتقوا الله ما استطعتم، ما هي الاستطاعة هذه؟ وبعضهم متكلمين يقول إن الإنسان يكلم ما لا يستطيع، قولوا مثل قول الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب، نزلت وهو حي وهو يؤمر بالإيمان، فلماذا يقال كيف يكلف أن يؤمن وهو يقال له اقرأ قول الله إنك ستصلى نارا ذات لهب؟ هل يؤمن بأنه سيصلى النار؟ يقول هذا علم الله الأزلي السابق، علم أنه لن يؤمن باختياره وقدرته بل يكفر اختيارا فأخبر بذلك، ما هو أرغمه على أنه لا يؤمن؟ وهكذا مثل ما مضى الكلام في هذا، ولكن هؤلاء ظلوا الأمور. فالاستطاعة التي يكلف الله الإنسان بها أن تكون قبل الفعل، أن يستطيع أنه يتوضأ، يستطيع أن يصلي، أن يمشي، أن يذهب إلى الحج وغير ذلك، أما الاستطاعة التي يقول تصاحب الفعل أو غيرها. وعلى كل حال الفلسفة هذه ما لا داعي، ما لا داعي في هذا. نعم. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسعها يعني الشيء اللي تسعه، والحقيقة أن كلفنا بشيء أقل مما تسعه أنفسنا، بأقل بكثير، كلفنا بالإيمان بالله جل وعلا وتكون العبادة له، وكلفنا بالصلاة التي بالإمكان الإنسان يصلي أضعاف هذه الصلاة أضعافه، وكذلك الأمور الأخرى كلها أقل من الوسع. كل هذا رحمة، وهو الذي يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من يسر الله جل وعلا. ولهذا نقول هذه الإرادة خاصة بالمسلمين، أراد بهم اليسر، يسر عليهم الأوامر والأمور التي تكون سببا للسعادة، يسرها وسهلها صارت سهلة. ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخل الجنة، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، سهل ميسور على من يسره الله عليه، ما هو على كل أحد. الذين طبع على قلوبهم إذا يرون أنه ما يمكنه أن يصلي ولا يمكنه أن يؤمن ولا يمكنه فيابى، وإذا قيل له أمامك النار قال وإن كان النار ولا أحد. قال لي رجل مرة من المدرسين الذين إن فلان قيل له لماذا تعادي ابن تيمية، نرجو أن الله يجمعك معه في الجنة، يقول فقال الجنة اللي فيها ابن تيمية لا أريدها. كيف يعني المعادات والأشياء والجهل والضلال، أعوذ بالله، الجنة اللي فيها ابن تيمية ما يريدها، وش تريد يعني؟ تريد جنة يكون فيها من تشاء أنت، ليس يشاء الله جل وعلا؟ شيء ضلال الإنسان يعني يصل إلى هذا الحد. هذا من العلماء، هذا اللي يقول هذا الكلام من العلماء الذين لهم كتب كثيرة نسأل الله العافية. المقصود أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان يجب أن يكون عبدا لله، مو عبدا لهواه، عبدا لما يراه هو، هذا طريق الضلال نسأل الله العافية. نعم. قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلف. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، لا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا كان فيه نظر، ليس كذلك. أما قوله أفعال العباد خلق الله فهذا نعم، الله خلق العباد ذواتهم وخلق لهم قدرة واختيار، وإذا وجدت القدرة والاختيار وجد الفعل لابد، هذا معنى أن قول خلق الله العباد. أما قوله وكسب وكسب من العباد. الحق الصحيح أنه لا فرق بين العمل والكسب، الكسب هو العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكن عند الأشاعرة يفرقون، يكون الإنسان كاسب لا عامل، وهو الذي قيل إن كسب الأشعري من عجائب، من عجائب الكلام. قالوا ثلاث من عجائب الكلام: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، من عجائب الكلام، وكلها غير معقولة، سروها بشيء معقول. قيل وش الكسب؟ ما هو الذي يقول إن الإنسان كاسب لا عامل؟ قالوا الكسب يعني هو مقارنة القدرة غير المؤثرة للفعل، هذا تفسيرهم للكسب، مقارنة القدرة غير المؤثرة بالفعل للفعل. طيب صحيح هذا؟ هذا كلام باطل، فالفعل يوجد بالقدرة، ما قلنا يوجد بمقارنة القدرة، إن القدرة تقارن، ولأنهم صاروا جبرية، ولهذا ما يذكرون مثل الأمور يضيفونها إلى الأفعال حقيقة، إلى الأسباب حقيقة. فمثلا يقولون النار ما تحرق بقوتها، وإنما يخلق الله الإحراق عند ملابستها للحطب. وإذا أخذت حجر مثلا وضربت الزجاجة، ما هو الحجر اللي كسر الزجاجة، ولكن الله خلق الكسر عند ملامسة الزجاجة، كلام فاسد. كذلك هذه الأمور لأنهم جبرية يرون أن الأفعال كلها من الله جل وعلا، وهذا باطل كما سبق، أن هؤلاء يجب أن يعاملوا على وفق ما يعتقدونه حتى يرجعوا عن مذهبهم الفاسد. فمثل هذا الكسب الذي يقولون كسب من العباد، ولكن الظن أن الطحاوي ما يريد هذا، إن هذا باطل وظاهر ولا يخفى عليه، وإنما يريد الكسب الذي يقابل العمل الذي يرادف العمل، يعني كسب العباد يعني عمل العباد. وقال: ولكن الذي فيه نظر قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا غير صحيح، نحن كلفنا بأشياء نطيق أكثر منها كما مضى، ما كلفهم إلا بما يطيقون. يقول نقول: بل كلفنا بأقل مما نطيق، بأقل بكثير، ونطيق أكثر مما كلفنا به، وله الحمد، هو فضله جل وعلا. نعم. قال: هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، إلى طاعة الله. نعم. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. يعني هذا حق، يعني إن لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا هذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي موسى الأشعري قال: أدركني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا يقول في السفر: إذا علونا نشزا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا، كنا نرفع أصواتنا. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم تدعون سميعا بصيرا. ثم أدركني وأنا أقول بنفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة يا موسى؟ قلت: بلى يا رسول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كنز من كنوز الجنة. والباقيات الصالحات هي خمس كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات التي أخبر الله جل وعلا أنها خير من الدنيا، خير من المال، وخير منها. فينبغي للإنسان أن يكثر منها. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لأحد من حالة إلى أخرى إلا بالله، ولا قوة له على عمل شيء إلا بمعونة الله، فالأمر كله بيد الله، إذا يسره وسهله فعله، وإلا إذا لم يسره ويعينه فلا حركة له ولا عمل له ولا قوة له ولا تحول له من حال إلى حال. هنا فلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بإذن الله وإرادته ومعونته، ولا أستطيع أن أقوم بالطاعة وأفعلها إلا إذا أعانني الله جل وعلا عليه. وهذه معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب أن يكون الإنسان تعلقه بالله جل وعلا، يكون دائما متعلقا بالله جل وعلا. نعم. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يجب ما يكفي لعل نتوقف هنا على شان. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.